ما صحة الحديث الذي يقول من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ ما أعلم صحة هذا الحديث، لا أعلم صحة هذا الحديث، لكن الأحاديث التي وردت في فضائل القرآن كثير من المحدثين يقول إنها ضعيفة، إلا أحاديث قليلة جدا، وهذا الحديث الذي يظهر لي أنه من الأحاديث الضعيفة، وإن كنت أنا ليس عندي علم بهذا، لكن إن شاء الله نبحث عنه، فليس عندي علم من هذا الأمر. إن كان الأخوة الحضور عندهم علم من هذا فالفائدة مطلوبة من أي جهة كانت. نعم. هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور؟ ما ينبغي، لا ينبغي، إذا كانت الصور ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح، إذا كانت الصور من ذوات الأرواح فهذا لا ينبغي للمسلم أن يلبس الملابس التي عليها هذا الأمر، لأنها أولا صورة منهي عنها ومحرمة، والصور المحرمة لا يجوز للمسلم أن يظهرها أمام الناس وأن تشغله على ملابسه، وثانيا أن غيره قد يقتدي به في هذا الأمر، خصوصا الجهال، إذا رأى أن إنسان يلبس لباسا عليه صورة من ذوات الأرواح قد يقتدي به غيره، فيكون عليه الإثم، على اللابس إثمه وإثم من اقتدى به، يعني ينبغي ترك هذه الأمور. نعم. هل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم المدني أو المكي؟ لا، لا ينبغي المرور، لا ينبغي المرور إلا عند الضرورة، لأنه قد ورد الوعيد الشديد على من مر بين يدي المصلي في المساجد، ولم يرد استثناء للحرمين، لكن بعض أهل العلم يقول يستثنى الحرم المكي للضرورة لأنه لا يمكن التحرز من هذا الأمر، وقالوا يلحق به المسجد النبوي إذا وجدت الضرورة. فالمهم يا إخوة، الذي ينبغي للمسلم بل الذي يجب عليه أنه لا يمر بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علم المار بين يدي المصلي ثم لم يجد إلا أن يقف 40 لوقف لم يمر، وقال عليه الصلاة والسلام من مر بين يدي المصلي من مر بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى عليه فليقاتله فإنما هو شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز إفراد يوم السبت بصيام؟ نعم يجوز، لكنه يكره عند بعض أهل العلم، يكره كراهة عند بعض أهل العلم، لأن ورد فيه حديث فيه مقال، ولأن السبت من الأيام التي يقدسها بعض الكفار، بعض الكفار، وصيامه يعتبر تقديس له. فالمهم لو صمت صومك صحيح، لكن الأولى أنك لا تصوم يوم السبت إلا إذا صمت يوما بعده، أو صمت يوما قبله، يعني صمت الجمعة والسبت، أو صمت السبت والأحد. نعم. هل يجوز الصلاة بين السواري في الحرم؟ لا، هذا يكره كراهة، كراهة التنزيه عند كثير من العلماء، هذا من الأحكام المكروهة كراهة التنزيه، وإلا الصلاة صحيحة، لأنني لم أعلم حديث يدل على النهي الصريح عن ذلك، لكن العلماء يرون أنه مكروه كراهة التنزيه. نعم. هل يجوز أن أصلي في بيتي وأمامي لعب الأطفال؟ لا، ما ينبغي هذا، لأنها تشغلك عن الخشوع، تشغل عن الخشوع، أما إذا كانت لا تشغلك عن الخشوع فلا بأس، لكن إذا أشغل كل شيء يشغل المصلي عن الخشوع في صلاته فينبغي أن يتجنبه. نعم. لماذا الكلب الأسود يبطل الصلاة؟ لأنه قالوا إنه شيطان، قالوا إنه شيطان، والشيطان لا خير فيه. نعم. ماء زمزم لما شرب له، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، هذا حديث صحيح، لأن لمن شربه للاستشفاء فإن الله عز وجل يشفيه بإذنه تعالى. نعم. إطلاق اللحية واجب، هل من حلقها يكون فاسقا؟ نعم، من حلقها يكون فاسقا، لأن الفسق عند العلماء رحمهم الله تعالى هو الفاسق عند أهل العلم هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، هذا الفسق عند العلماء. الفسق عند العلماء مرة ثانية أو الفاسق عند العلماء هو هو فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة. فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر وهو كذلك، لكن الإصرار على حلقها هذا يصيرها من الكبائر ويصير الإنسان فاسقا بذلك. نعم. هل تغطية الوجه للمرأة واجب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة أنه واجب. لماذا؟ لأن المرأة فتنة للرجال، وأعظم ما يفتتن به الرجال بالنسبة للنساء الوجه، فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها. والله عز وجل يقول قل للمؤمنات، يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالت العلماء ما ظهر منها يعني الملابس الخارجية. وقال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة منهية عن أن تظهر الزينة التي تجعلها في الرجل، إذا كانت منهية عن ذلك بنص القرآن، فنهيها عن كشف الوجه من باب أولى، لأنه موضع الجمال وموضع الحسن وموضع الافتتان به. والإسلام يعني يدعو إلى إقفال أو إلى سد الذرائع التي تفضي إلى الفتنة. نعم. أنت تقول قالت العلماء، وأحيانا تقول قال العلماء، لماذا؟ هذا جمع تكسير، العلماء جمع تكسير، يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم، وفق الله الجميع.